فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض، لو سأل سائل العرش في السماء أم في الأرض، ماذا يقال في الجواب؟ لقيل في السماء. وهل يراد بقوله في السماء من يقول إن العرش في السماء؟ هل يريد أنها في داخل هذه الأجرام؟ لا، مستحيل، لأن عرش الله من أعظم المخلوقات على الإطلاق، لا نقول من أعظم المخلوقات بل أعظم المخلوقات على الإطلاق، أعظم من السماوات كلها. إذن مستحيل أن يكون العرش داخل السماوات. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل الجنة في السماء، الجنة عرضها السماوات، إذن مستحيل أن تكون الجنة في داخل هذه الأجرام، إذن معناه في العلو. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، بل فوق ذلك كله، كل من العرش والجنة فوق السماوات. إذن معنى الجنة في السماء والعرش في السماء أي في العلو، السماء كل ما علا وارتفع. وقد ثبت في الصحيح ما يؤيد هذا المعنى ويؤخذ منه هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. إذن الجنة فوق السماوات وفوق الكرسي، ليس فوق الجنة إلا العرش، سقف الجنة عرش الرحمن. كل هذا يقال فيه في السماء، الكرسي في السماء والعرش في السماء والجنة في السماء، لا يفهم من هذا أنها داخل هذه الأجرام المبنية السماوات السبع بل فوق ذلك. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك كلها، فوق السماوات جميع الأفلاك التي فوقنا، العرش فوق ذلك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به إذن العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، فقطعا فوق الأفلاك، العرش فوق الأفلاك، والجنة فوق الأفلاك، والعرش فوق ذلك. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي إلى العلو. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، السماء هنا السحاب ليس الأجرام، وأنزلنا من السماء أي من السحاب ماء طهورا. السماء قد يطلق أحيانا حتى على الماء نفسه، المطر إذا نزل يقال نزل السماء أي المطر، يطلق لفظ السماء على المطر، ويطلق على السحاب، ويطلق على كل ما علا، ويطلق على الأجرام السبع المعروفة، ويطلق على كل ما على ما فوق ذلك كالعرش والجنة وغير ذلك، كل ما علا فوق رأسك فهو سماء. ويفرق بينهما بالقرينة والسياق، سياق الكلام والقرائن التي تحيط بالنصوص هي التي تفسر المراد. وكذلك الجارية